بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله في إعادتنا أو رجوعنا إلى درسنا النصف الشهري من كتاب الفقه من منار السبيل في فقه الدليل، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يوفقنا للعمل بما يرضيه، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولقد اخترت في هذه الأشهر التي هي أشهر الحج إلى بيت الله الحرام، شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة أو عشر ذي الحجة، أن يكون الدروس فيما يتعلق بكتب الفقه من أحكام الحج، ثم نعود إلى ما كنا وصلنا إليه سابقا بعد نهاية الحج إن شاء الله، ونجعل هذه الدروس في أحكام الحج حتى نستفيد، يعني سواء أراد الإنسان أن يحج أو يتفقه في هذا الركن العظيم من أركان ديننا الإسلامي الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، وهو من أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. الحديث وقد سبق، وهو واجب مع العمرة في المرة وفي العمرة مع العمرة مرة واحدة، يعني مرة يعني في العمر، يعني هذا مذهب المؤلف، يرى أن العمرة واجبة. هناك جاءت أحاديث متعارضة وجوب العمرة، منهم من يعني جاءت أحاديث بأنها يعني تابعة يعني للحج، وأنها يعني تعتبر وهي أيضا فرض، ولكنها الذي يظهرنا فرض مستقل يجوز أداؤها في وقت الحج وفي غير وقت الحج بالنسبة للعمرة. وأما الحج فله أشهر مخصوصة التي هي شوال وذو القعدة وذو الحج عشر ذو الحج، فهذه يعني أوقات الحج. وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني أخذ العلماء الذين أوجبوا العمرة مع الحج أنها يعني واجبة من هذه الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وقال رجل: كل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم. طبعا تكملة الحديث: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه أحمد ومسلم والنسائي. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من حل من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ولمسلم عن ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. على هذا إن أدلة من قال وجوب العمر. وعن الضبي بل وعن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأهللت بهما وقال هديت بسنة نبيك. رواه النسائي. وشروط وجوبه خمسة، يعني وجوب الحج شروطه خمسة: الإسلام، يعني فالذي مثل عقيدته فاسدة لا يقبل منه الحج، الكافر الأصلي اليهودي النصراني المشرك الملحد الشيوعي ما يقبل منه الحج لو حج، كذلك المرتد من المسلمين مثل الذي يدعي الإسلام ثم ارتد بنوع من أنواع الردة كالرافضي مثلا والإسماعيلي والنصيري، هؤلاء بإجماع علماء السنة أنهم كفار لا يصح منهم الحج، يعني هؤلاء طوائف بدعتهم تخرجهم إلى الكفر لأن عندهم عقائد فاسدة شركية كفرية الحادية تنقض إسلامهم، هذا لا يصح منه الحج ولا يقبل. فالشرط الأول من قبول الحج وغيره من الأعمال الإسلام. ثانيا العقل. ثالثا البلوغ، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. رابعا كمال الحرية لأن العبد غير مستطيع، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزآن عن حجة الإسلام عمرته. حكاه الترمذي إجماعا لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبية فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه أيضا مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق أو عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. ثم قال هنا وصححه العلامة الألباني في الإرواء، معناه حديث صحيح. فإذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، يعني قبل الوقوف بعرفة، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، يعني لو أن العبد اعتق وباقي يمكنه الوقوف بعرفة مثلا، اعتق ليلة العيد مثلا ثم يعني لحق الوقوف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، يعني ولو مقدار نصف ساعة كذا يقف قبل طلوع الفجر أجزأه ويصح حجة الإسلام، لكن إذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. لكل الناس هذا، لكن يعني المراد أن من بلغ يعني يوم عرفة وأدرك الوقوف بعرفة وهو في الحج فإنه يجزئه عن حجة الإسلام، وإلا فيكون حجه تطوعا، فيجب عليه إذا بلغ إعادة الحج، لأنهما أتيا بالنسك حالة الكمال. قال الإمام أحمد قال ابن عباس: إذا عتق العبد بعرفة أجزأه حجه، فإن عتق بجمع لم يجزئه عنه، يعني إذا اعتق العبد أيضا بعرفة وعاد يمديه يدرك الوقوف قبل طلوع الفجر ولو بنصف ساعة أو بدقائق فعند ذلك يجزئه عن حجة الإسلام، أما إذا فاته الوقوف بطلع الفجر ولم يقف بعرفة فإنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، عليه أن يحج حجة ثانية وتكون حجته تطوعا. وأما بجمع، وهو المراد بجمع المزدلفة، ففي المزدلفة لا يجزئه ذلك الحين إنه فاته الوقوف بعرفة، إنما يكون حجه تطوعا. قال: ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود، يعني الوقوف بعرفة، لكن يعني يشترط أنه يلحق يعني الوقوف بعرفة، أما إذا لم يلحق الوقوف بعرفة انتهى. وكذلك تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها، فتجزئه عن عمرة الإسلام. يعني المؤلف يرى أن العمرة واجبة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أنها واجبة وجوبا مستقلا لا ارتباط لها بالحج. لكن حديث سراقة بن مالك بن جعشم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج يعني إلى يوم القيامة، ثم شبك قال له ألعامنا هذا؟ عندما سأله قال أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد. شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، معناه أنها يعني تدخل في الحج وأنها واجبة أيضا كوجوب الحج، أمم استقلة عن الحج وإن أداها مع الحج فتجزئه مع الحج. خامسا الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم بل في قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. لكن هذا الحديث ضعيف وضعفه الدارقطني أو بل الألباني رحمه الله في الإرواء، معناه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. رواه الدارقطني عن ابن عباس نحوه، ورواه ابن ماجه، وقال عكرمة الاستطاعة الصحة، وقال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه لأكله وعقبته، يعني المراد بعقبته يعني أنهم كانوا يتناوبون على البعير أو على الفرس من قلة المركوبات، فكان يركب أحدهم ثم ينتظر الآخر حتى ثم يركب الآخر. أما اليوم فلله الحمد الوسائل متوفرة، لله الحمد والمنة. قال أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية، وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. يعني إذا كان بينقص على عياله المصروف أيضا فهو يعتبر لا يلزمه الحج، لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي، فقدمت لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقال في الروضة والكافي إلى أن يعود فقط، وقدمه في الرعاية، قاله في الفروع، فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، يعني المبادرة إلى الحج، نص عليه، فيؤثم إن أخره بلا عذر بناء على أن الأمر للفور. يعني الأصل في أوامر الله ورسوله ووجوب الحج أنه على الفور، يعني إلا أن يكون الإنسان معذور. يقول هنا ولحديث ابن عباس مرفوعا تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قال رواه أحمد وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. رواه أحمد وأما تأخيره صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني للحج، فيحتمل أنه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه، إن كان في الطريق أمن، لأن إجاب الحج مع عدم ذلك ضرر، يعني مع عدم الأمن. ونحن لله الحمد بل من الله علينا في عصرنا بدولة مسلمة موحدة أمن الله بها طرق الحج ومناسك الحج، فهي دولة ولله الحمد قائمة بما يجب عليها، ودولة مسلمة موحدة، وهي دولة أهل السنة. وأما الأعداء الذين ظهروا في أيامنا هذه يتربصون بدولتنا من كل جانب، فنسأل الله أن يقينا شرهم وأن ينتقم الله منهم سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. يقول: إن كان في الطريق أمن، أن الأمن أهم شيء من يعني استطاعة الحج، لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر. الله أكبر. وكان سبحان الله العظيم قبل الدولة السعودية يقول: يحج أحدهم بامرأته ولا يرجع بها، يحج بماله ويلقونه وينتهبونه والعياذ بالله المال هذا منه. وكان الحج يعني أمور يندى لها الجبين، لكن لما الله أمن هذه البقاع المقدسة بهذه الدولة الموحدة المسلمة وظهر لها الآن من الروافض من الأعداء ومن من عاون الروافض من الإخوان، جماعة الإخوان في أي حين فرصة الآن يتربصون بالانقلاب عن الدولة. ولهذا ولله الحمد الآن ظهر جماعة الإخوان يعني عند كل الدول المسلمة أنهم من الإرهابيين، من الخوارج يعني. فالواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه، واجب عليهم يتوب إلى الله، يقعدوا يلبسون على الناس ويسوون أنهم دعاء وأنهم كذا وأنهم، وهم من ألد أعداء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. المهم أن دعوتهم ضد الإسلام صراحة، ما هي على الإسلام يعني حقيقة، وإن ادعوا أنهم هم الدعاء وأنهم هم الضوء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالحمد لله الله أمن بدولتنا هذه الجزيرة، وأعظم من ذلك أمن الحرمين الشريفين. ثم لا يزال هؤلاء الخوارج والروافض متآمرين على دولتنا ومتآلبين عليها من كل جانب، نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم. قال: وهو منفي شرعا ولو بحرا، يعني ما المراد بالمنفي شرعا؟ قال: إن كان في الطريق أمنا، لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر. وهو منفي شرعا يعني وجوب الحج مع عدم الأمن. ولو بحرا، لحديث: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، رواه أبو داود وسعيد. إن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه، يعني كما في قصة حديث الخثعمية. لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه، أو قال: نعم حجي عنه. متفق عليه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح: لا نعلم فيه مخالفا، فعكسه أولى. من بلده أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك، يعني يحج عنه من بلده، ولكن لا يمنع أن يحج عليه ولو من مكة، يحج عنه ولو من مكة. لو أن شخصا عاجزا مثلا في ديرتنا هنا ما يستطيع مثلا يركب ولا يستطيع أن يطوف ولا يسعى، لا محمولا ولا يعني غير محمول، فهذا يعني في هذه الحال يحج عنه، ولو كان الإنسان عمله في مكة يحج عن قريبه من هنا أو من أي مكان. ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل. فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه، يعني كالنذر مثلا، قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته، أو أن يدفع من تركته، عندما كان عاجز أو هرم كان ما ما عاد يقول مثلا أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتبر عنه من حيث وجب نصه أو نص عليه، من حيث وجب النص عليه، لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك. لحديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأحج عنها، قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، رواه البخاري. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، يعني كأن الحج يقع على شخص أراد أن يحج عن أحد غير نفسه، يقع الحج عنه ولا يقع عنه. ولكن يعني هذا يعني يجب عليه أن يجعل نصب عينيه قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ينبغي له أن يبدأ بنفسه أولا ثم يحج. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ يعني قال من شبرمة؟ قال أخ لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني اشترط أن يحج. الحديث قول صححه الألباني رحمه الله، يعني رواه أحمد واحتج به وأبو داود وابن حبان والطبراني. قال البيهقي وإسناده صحيح وفي لفظ للدارقطني هذه عنك وحج عن شبرمة، يعني بعد العام الثاني حج عن شبرمة أو الذي بعدها الوقت اللي يتيسر. هذا يعني من الأحكام الشرعية التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه إذا حج لابد أن يشترط أيضا أن يكون هذا الذي حج عنه يكون يصلي، لا يصح الحج عن من لا يصلي أو عن من عنده كما تقدم عقائد فاسدة أو شركية أو يعمل السحر والكهانة وكذا، إن هذه كلها من نواقض الإسلام، ومن عرف بهذا لا يحج عنه، أو عرف بأنه يسب الله أو يسب الدين أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يحج عنه، كالروافض أيضا وكذلك ومن نحى نحوهم كما تقدم. يقول وتزيد المرأة شرطا سادسا، يعني من شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج على الرجل خمسة كما الذي تقدم، وهذا الشرط السادس. وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما، قال أحمد المحرم من السبيل، يعني الذي هو يعني يلزمها مثلا إذا توفر أن تحج، وإن لم يتوفر المحرم لو كانت عندها مال وكانت غنية لا تحج، ما يلزمها ولا يجب عليها ذلك. لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. مكلفة، يعني لا يصح مثلا يكون المحرم الذي يرافق المرأة عمره مثلا من 14 وجاي، يكون من 15 وفوق، يكون قد بلغ مثلا، مكلفا فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود، وتقدر على هجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، لأنه من سبيلها، فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم، وأجزأها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين، وإن مات المحرم من نحو دين، وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها، لا بل وإن مات المحرم، يعني محرمها لو اصطحبت محرم معها ثم مرض ومات في هذه الحال شيئا خارج عن قدرتها تواصل الحج ولا إثم عليها. وإن مات المحرم في الطريق مضت في جهة في حجها. انتهى طبعا الفصل هذا ووقفنا على باب الإحرام. يأتي إن شاء الله تفاصيله بعون الله في الدرس القادم، يعني بعد أسبوعين أو بعد أسبوع، بعد أسبوع ينتهي الأسبوع الآتي والذي بعده إن شاء الله بعونه تعالى، واللي بعده محظورات الإحرام. هكذا الآن انتهينا من هذا شروط وجوب الحج. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأسأل الله أن يجزيكم خير على حسن اجتماعكم وجلوسكم معنا، فشكر الله لكم وبارك فيكم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.